السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المصطلح وهذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التحديث للقاسمي، وانتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف. وقلنا هذا هو تقسيم علماء الحديث القديم، أنهم قسموا الحديث إلى قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف. وهذا بالنسبة للنظر إلى الاحتجاج به والعمل به وموجب ذلك. وأما التقسيم الذي ركن له المتأخرون هو أن الحديث له أقسام ثلاثة: حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، أو مرتبتان: الحديث الصحيح، الحديث الضعيف، والمرتبة الوسطية: حديث حسن. وحديث الحديث الحسن والذي نزل عن درجة الحديث الصحيح. والحديث الصحيح قسمان: حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. والحديث الصحيح لذاته والذي تكاملت فيه شروط خمسة أو شروط ستة كما سنبين، والحديث الصحيح لغيره اختل شرط من هذه الشروط لكن تقوى بغيره اعتضد ببعض الطرق التي رفعته إلى درجة الصحة. وتكلمنا عن اشتراط العلماء في الحديث الصحيح شروطا اشترطوا فيها: أولا اتصال السند، ثم عدالة الراوي وضبطه، عدم الشذوذ، عدم العلة. والصحيح أن نقول هناك شرط سادس وهو تمام الضبط، خلاص نعم تمام الضبط، لكن الشرط السادس أحسنت، من الأول إلى المنتهى، يعني نقل العدل الضابط هذا يكون إيش؟ من أول السلسلة إلى آخر السلسلة. لأننا قلنا تقييم أي سلسلة من الإسناد عند علماء الحديث ينظرونه لأقل طبقة في الحديث. لو في الحديث لو كلهم يعني سلسلة أو سلسلة الرواة كلها ثقات إلا طبقة واحدة، طبقة التابعين أو تابع التابعين، هذه الطبقة فيها رجل خفيف الضبط، فهو ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، ولا ينظر إلى جميع السلسلة بعد ذلك، فالنظر يكون نظر إلى أقل الطبقات. وشرحنا الأسبوع الماضي الشرط الأول وهو اتصال السند. يقول بالنسبة للأمثلة الكثيرة التي تثبت ذلك: حديث إنما الأعمال بالنيات، في أحد يعرف سنده؟ حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث غريب، هو لكن سنده من البخاري إلى عمر بن الخطاب، في أحد يعرف سنده؟ حديث مشهور جدا، فالمفروض يكون السند مستحضر عند كل أخ من الإخوة، حديث شهرته تغني عن أن احنا نقول لا هيطلع ويحفظ. من أول يحيى بن سعيد. طيب يحيى بن سعيد القطان طبعا، أحسن. طيب وش الفرق بين يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري؟ طيب ماشي، ما يهم، هات أحسنت، ربنا يحفظك. طيب ما رأيكم في هذه السلسلة، صحيحة ولا لا؟ ها حسن، تبات من أول البخاري، من شيخ البخاري في الحديث؟ شيخ البخاري يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري يكون شيخ للبخاري، وبينه وبينه طبقتين أو ثلاثة. شيخ البخاري في الحديث، أنت قلت يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يسبق البخاري. يا البخاري ليس تلميذا لمالك، ده تلميذ لتلميذ مالك، لم يكن هناك طبقة أكثر من ذلك. ومالك يعتبر يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ من شيوخ. ها كيف الوهم اللي بيدركك هذا؟ الحميدي أحسنت، شيخ البخاري في هذا الحديث هو الحميدي. نعم. سفيان من؟ متأكد؟ اترك هذا شيخ، من قال ذلك؟ المسألة تنزل للتلاميذ الله يهديك. كيف تقول إذا أطلق يكون؟ طب روى أحمد عن سفيان عن الزهري، طيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. مين سفيان هذا؟ انتم انتم قعدتم قاعده انتم الاثنين، انتم ايش بلديه الرجل ينافع عنه ولا ايش حكايتكم؟ ما تقول هذا، لا تقول هذا، انت قول المساله تميز لو قلت لك حماد اما تقول حماد بن سلمة اما حماد ايش، وهذا يفرق لك من سفيان بن ايش. متاكد؟ ها من الاسناد وبعدين فصل الكلام في سفيان. رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث هذا غريب الى من؟ طيب وبعدين وبعدين ايش اللي حدث؟ كم طبقه اخذت بقى من اهل سعيد؟ كثرة كثرة، لكن احنا اذا نظرنا لاقل طبق قلنا هذا حديث غريب. الغرض المقصود هذا الحديث حديث صحيح، لما اتصل سنده بروايه العدل تمام الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. شرحنا الاسبوع الماضي اتصال السند، وقلنا اذا اشترطنا هذا الشرط اتصل سنده خرج المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، صحيح؟ وقلنا أيضا اتصل سنده هذا الذي نعرفه من الصيغة، أن يقول التلميذ يسمع من شيخه، وسماع التلميذ من شيخه يعرف بطرق، من أهم هذه الطرق التصريح بالتحديث، أن يقول سمعته، أخبرني، أنبأني، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، صحيح؟ أو عن، ولكنها بشروط وقيود. عن بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، ثقة ثبت من غير مدلس، أو ها بالشرط الثاني نقول اللقيا بن التلميذ والشيخ عند البخاري أو المعاصرة عند مسلم. اليوم إن شاء الله سنتكلم على الشرط الثاني وهو شرط العدالة، وأرى الأفضل أن تكون عملية يعني. قل مثلا أبو داود أحمد يروى عن سفيان بن من؟ أنتم انظروا بلدي الرجل تقرب لكم المسافة. أحمد من وين؟ يقولون بغداد، خايفين. طيب وسفيان الثوري من وين؟ طيب أيهما أقرب بقى؟ ليش مش من الثوري؟ هو المعروف من أدب الطلب أن يطلب التلميذ على إيش؟ على شيوخ بلاده، ثم يرحل بعد ذلك. الرحلة لا تصح أو الرحلة لا تستوي، يعني ترك شيوخ بلاده وذهب إلى إيش؟ هذا ليس من بر، لا يبارك له في علمه، لا يرحل إلا إذا إيش؟ إذا أخذ من شيوخ بلاده أولا ثم رحل بعد ذلك إلى غيره. جبها الرجل، برضه الرجل من بلد أحمد بن حنبل الجوهري. أحسنت يا شيخ، في أكثر من 70 سنة. نعم أكثر من 70 سنة بينهم. الصحيح الراجح أن أحمد ما يروى عن سفيان الثوري، سفيان الثوري يفوق بطبقتين، وذلك أحمد بن حنبل كان يقول فاتتنا حديث مالك فعوضنا الله بمن؟ بابن عيينة، فعوضنا الله بابن عيينة. هذا حديث صحيح قد انتهينا منه، نقول حدثنا اتصال السند توفر، نقول الحديث الصحيح السند انتهينا منه. الثاني لابد من ايش؟ العدالة. ألف ضبط، وهؤلاء عدالة زائد ضبط تساوي ايش؟ ثقة. أحسنتم. أربعة عدم شذوذ، خمسة عدم علم. يمكن لنا أن نزيد ونقول هذا في كل طبقات سند. السادس ذاك ممكن يبقى فين؟ يبقى هنا أولى. طيب نحن اليوم إن شاء الله في الكلام على حديث صحيح في العدالة. العدالة. حتى صح الحديث لابد أن يكون الناقل عدل، والعدالة ملكة في الإنسان، ملكة. طيب، تأمره بفعل المأمورات، ترك المنكرات. عدالة الراوي نتكلم عنها بموجبات العدالة أو مقومات العدالة حتى نعرف الراوي هذا عدل أم لا. وهنا مقومات العدالة كيف تثبت العدالة؟ ثاني، طيب حديث الراوي الثبوت مرتبطة بالعدالة، وهي رواية المبتدع. هل يأخذ الحديث من المبتدع ام لا؟ هل العدالة واضحة ام نقول بدعة؟ هل واضحة في العدالة ام لا؟ ده انا هتكلم عليه يوم ان شاء الله. الله يسر علينا نقدر ننتهي منه. صار السند انتهينا منه العدالة. لابد للراوي حتى نمرر حديثه ونقول الحديث هذا حديث صحيح الذي اشترطه العلماء في الراوي أن يكون عدلا. والعدالة إجمالا هي ملكة في الإنسان توزع في قلبه تأمره بفعل الطاعات وترك المنكرات، أو نقول العدالة تساوي التقوى. العدالة تساوي التقوى، وهي طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فالعدل هو التقي، العدل هو التقي. إذا كانت العدالة تدور مع التقوى وهو فعل المأمورات وترك المنكرات، ليس هذا على الإطلاق، لأن العلماء قيدوها قالوا فعل الطاعات واجتناب الكبائر. ولما قالوا اجتناب الكبائر قيدوها، لما؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون له الحسنة فقط. من ذا الذي لم يزل قط؟ من الذي ليس له الزلات ولا الهنات ولا السقطات؟ فقالوا اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر، ولم يذكروا الصغائر. لما؟ لأنه ما من أحد إلا وقد وقع في الصغائر الطاعات، وهذا قيد. والصحيح الراجح في ذلك ما من مخلوق خلقه الله إلا وقد وقع في بعض الصغائر، ويدخل في ذلك الأنبياء على تفاوت الدرجات. والدلالة على ذلك على الأنبياء يقعون في الصغائر، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، صرح قال الله تعالى وعصى آدم ربه. لكن العلماء لما قالوا في صغائر الأنبياء لا يقعون في إيش؟ في المحقرات، كان يسرق بيضة، كان يطفف البيع، كان يفعل ما فيه خسيسة الأمر. لا، الصغائر التي تنزل من قدر الإنسان لا يفعلونها. وكذلك العلماء لما اشترطوا في الراوي العدل قالوا يقع بالصغائر يتوب منها، وقيدوها قيدين اثنين سنبينهم. فقالوا يجتنب الكبائر، فقمة العدالة أن يجتنب الكبائر، فمن وقع في الكبيرة فليس بعدل فهو فاسق وسقطت عدالته. والعلماء قالوا بشرط أيضا أن لا يتوب منها، فمن تاب من شيء تاب الله عليه. قالوا واجتناب الصغائر، إذن اجتناب الكبائر يقع في الصغيرة بشرطين، أن يتوب منها، والأمر الثاني أن لا يجاهر بها، لأن المجاهرة بالصغائر تصل بها للكبائر. الشرط الثاني إذا وقع بالصغيرة ألا يجاهر بها. إذن التقوى اجتناب الكبائر، وإذا وقع في الصغيرة تاب منها ولا يجاهر بها، وفعل الطاعات. مقومات العدالة: واحد الإسلام، اثنين العقل، ثلاثة طبعا التقوى كما بينا ضمن، أربعة السلامة من خوارم المروءة، وهذه هي العرف يحدها. إذا نقول أول شيء ننظر فيه في العدالة أن يكون مسلما، لأن الكافر ليس بعدل، بل قال الله وصفا عن الكافرين إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالإسلام أول خطوات وأول طبقات، أول المراتب، أول خطوات العدالة أن يكون مسلما، وهذا شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل. هذا سيأتي، لأن أبا سفيان قد روى لنا حديثا مهما جدا يبين لنا نظر هرقل في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تحمل هذا الحديث وهو على الكفر عندما سألوا أيخون السلم قال لا بيننا وبينه عهد، غمز غمزة واحدة ويخشى على أن يحمل عنه الكلام. فالغرض المقصود روى لنا الحديث بعدما تحمله كافرا، فمن تحمل كافرا له أن يروي وهو على الإسلام، والإسلام شرط في الأداء وليس شرط في التحمل، والإسلام هو أول درجات العدالة. العقل المجنون لا يتحمل، لا المجنون له أن يتحمل لكن عندما يؤدي يؤدي إيش؟ مع وفور العقل. فالمجنون يتحمل، نعم يتحمل، وأيضا لا نأخذ حديثه، لا نأخذ حديثه إلا إذا روى مع وفور أو كمال العقل. فعندنا العقل هنا جنون وده نقص تام صح وصبر صحيح ولا لا، وده نقص لكن غير تام. معنى بس يتحمل يعني يسمع الحديث ويكتبه وبعدين يحفظه وبعد كده يحدث به الناس، هذا معنى التحمل والأداء، مفهوم؟ فالمجنون لا، المجنون منتهي أمره، المجنون منتهي لا يمكن أن يتحمل بحال من الأحوال. طيب يبقى إذا الكلام اللي يقصد به العقل يعني الصبي، الصبي يتحمل حال صباه لكن عند الأداء لا يقبل إلا إيش؟ إلا بوفور العقل. وكان محمد بن الربيع وغيره، طبعا هذه المسألة ستأتي تفصيلها إن شاء الله. ومن مقومات العدالة أيضا كما قلنا فعل الطاعات مع اجتناب الكبائر بس والصغائر إيش؟ المحقرات الصغائر ومحقرات الصغائر كسرقة بيضة وغيرها كما مثل العلماء. الرابع السلامة من خوارم المروءة، والمروءة أيضا ملكة تحمل الإنسان على العمل بالآداب الشرعية، على العمل بالآداب الشرعية، ملكة تحمل الإنسان على العمل بالآداب الشرعية. وإذا قلت مثلا المروءة تساوي الحياء ما أبعدت، لو قلت المروءة تساوي الحياء وهو البعد عن كل ما يسقط الحياء ما أبعدت. طبعا في كتاب كامل يتكلم عن مسألة المروءات، لسنا بصدد الكلام عليه، نحن نشير إشارات. والمروءات يحدها العرف، يحدها العرف، يحد كثير من منها العرف، كالأكل في الشارع، المشي مثلا بغير إغطاء الرأس، الزي المشترك بين المسلمين والكافرين، هل هذه تخدش المروءة أم لا؟ طبعا هذه كثيرة جدا تراها في العلماء، إذا قرأت في كتب الجرح والتعديل ترى أن كثير من العلماء يعني يطعنون في بعض الرواة بسبب ذلك. يعني مثلا يحيى بن معين سئل عن رجل فقال هذا رجل أعرفه جيدا، هو ابن منادر أعتقد، قال هذا صاحب شعر وليس صاحب حديث، ولما طعنه أو طعن فيه قال ابن معين كان يصب المداد في حوض الوضوء، تعرفون المداد؟ حبر حبر حبر حتى تسود وجوه الناس فيضحك عليه، فاهمين ايش يفعل؟ هذا يعني ايش يفعل؟ كان يأتي خفية والناس تتوضأ فيصب الحبر، فالناس كلما تتوضأ وتغرب تجد ايش؟ الوجوه بعد ذلك ينظر في الوجوه اسودت، فلذلك طعن فيه قال هذا صاحب شعر صاحب حديث كان يفعل كذا. من أذية المسلمين هذه اصلا ليست من المروءات ان يفعل ذلك بالمسلمين، فاطعن فيه واقول هذا ليس بشيء فرده. وايضا الاجري كان يسال قال في سؤالات ابي داود قال الاجري عبد الرحمن بن المتوكل أتكتب عنه؟ قال لا. قال عمدا؟ قال عمدا تركته. قال لما؟ قال كان يعلم الناس الالحان، فكان عندهم الألحان أصلا هي معصية وخدشا أيضا ليش؟ للمروءة، فكان تركه من أجل ذلك، مع أنه رجل يحفظ الحديث لكن تركه على أنه كان يعلم الناس الألحان. وهذه ظاهرة جدا لمن يبيح مسألة الغناء في عند علمائنا. وأيضا يحيى بن معين في بعض الرواة قالوا له أتكتب عنه؟ قال لا، رأيت كان ابن القطان أو قال من ما أذكر الآن، قال كان ابن القطان يستهزئ به، وإذا استهزأ به فليس له، ليس له مقام وليس له مكانة عند أصحاب الحديث، فكانوا ينظرون في هذا الرجل الذي يرون عنه، عنده مكانة لأهل الحديث، عنده وقار وسكينة، إذا جلس معهم أخذوا عنه الحديث، وإلا ألقوه وطرحوه أرضا ولم يأخذوا عنه الحديث. من المروءات كما قلت مسألة تحدها العرف، كما بينا أكثر من مرة أن كثير من الرواة رحلوا الرحلات الطويلة ليأخذوا الحديث، فوجدوا الراوي يأكل التمر على باب بيته، على باب بيته، قال أنا علمت أن أكل التمر على باب البيت يغطش المروة ثم تركه ولم يأخذ منه الحديث. وأذكر أن ابن نقطة لما قالوا له وكان يأكل التمر على باب بيته قالوا خدشت المروة، قال المروة ماتت مع أصحاب المروءات. هذا في عصر الرواية، فما بالنا في هذه العصور. فالآن هذه العلماء اشترطوها، قالوا من خدش حياءه لا يؤخذ حديثه، من خدش حياءه لا يؤخذ حديثه. وهذا يدلك على عظمة أصحاب الحديث، على أنهم يوقرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون في من يأخذ هذا الحديث هل يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من احترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم علاه الوقار وعلته السكينة، كما قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. فلذلك كانوا يرون المرء إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صاحب مروءة فيأخذون منه. كان الزهري إذا حدث عن رسول الله احمر وجهه، وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فإن لم يستطع الوضوء تيمم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء، مع وجود الماء لأنه يعظم حديث النبي. وكان مالك أروع الناس أمثلة في هذه المسألة تعظيما لحديث النبي وتوقيرا لحديث النبي، كان يغتسل وكان يتطيب وما يجلس في مجلس إلا وعلته السكينة والوقار، لأنه يحدث عن حديث يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العدالة فيها يشترط أو مقومات العدالة الإسلام والعقل التقوى والسلامة من خوارم المروءة. إذا قلنا هذا هو الشرط الثاني وهو العدالة، وتوفرت في الإنسان الإسلام والعقل وأيضا السلامة من خوارم المروءة مع فعل الطاعات واجتناب الكبائر، وإذا أتى بالصلاة ارتاب منها ولم يصر عليها ولم يجاهر بها، فقد توفرت فيه أو توفر فيه الشرط الثاني وهو شرط العدالة حتى نقول هذا الحديث صحيح. يبقى إذا قلنا أبو داود حدثنا أحمد، فأحمد عندنا يصل الإسناد صح؟ لأنه يروي عن شيخه دون واسطة. الثاني عبد سفيان بن عيينة يصل الإسناد. الثاني عبد من عد لنا سفيان؟ كوني بعالم واحد وثق سفيان. لا وأنا تحتها الإجابة لها. أيضا الزهري يصل الإسناد. الثاني ها عدل أبا شمهندس سامح لما فاتت عليك الزهري يصل الإسناد. الزهري يصل الإسناد أنا أريد إجابة. يصل لا يصل دعنا حدث. حاضر حاضر عم تفضل غير خد إسناد. نعم الزهري أمير المؤمنين في الحديث الزهري إيش فيه يصل الإسناد. أنا بتكلم على أشياء تكلمنا عنها سابقا. الزهري المسألة فيها تفصيل. الزهري مدلس. الزهري مدلس، فإن كان مدلسا فلا يصل الإسناد، والصحيح الراجح أن تدليس الزهري إيش يمر. لما يمر؟ طيب خلاص أنا أخذ لو عن عن الزهري تمر مع أنه مدلس تمر عن عنته، لكن لما تمر عن عنته؟ لأنه زهري هذه بعينه، لأنه زهري صحيح يا صاحب النكاح. طب ليش أحسنت يغمر التدليس في إيش؟ في بحر رواياتي، لأنه كثير الرواية عن سالم بن عبد الله نفس الأمر عدالة مع اتصال السند، عن ابن عمر طبعا ابن عمر عدالة فوق العدالة واحد عدالة. هل يشترط ان انا اقول ابن عمر فيه عدالة؟ طب ليه تتركونا اكتبها؟ طيب استيقظوا معي. ابن عمر لا نقول عدالة، ابن عمر انتهى الموضوع، ما احتاج ان احنا نقول عدالة. يبقى اذا نقول توفر اسلام عقل تقوى سلامة عدالة. طيب هذه العدالة التي قلنا احمد عدل سفيان عدل، كيف ثبتت العدالة لأحمد ولسفيان وللزهري ولسالم؟ نقول تثبت العدالة على خلاف بين العلماء. كثير من العلماء يقولون تثبت العدالة بتوثيق واحد من أهل الجرح والتعديل، والأغلب والجماهير على أن التوثيق لا يثبت إلا بعدلين، بتوثيق عدلين اثنين من علماء الجرح والتعديل، لا يثبت إلا بتوثيق عدلين اثنين. والصحيح الراجح أنها لو دار التوثيق على راوي على مجرح واحد أو معدل واحد صح هذا التوثيق، لأن المطلوب منا أن نعرف عدالة الراوي قد عرفت بإيش، ولو بواحد من هؤلاء علماء الجرح والتعديل يعضدوا أن الأصل في الرواة العدالة وأن الأصل في الرواة عدم القطح، فجاءنا راوي أو نقول جاءنا مجرح ومعدل من العلماء النقاد قد وثق لنا راوي يعضد لنا الأصل ولم ينقل عن الأصل بشيء، نقول أي صح التعديل بواحد من هؤلاء العلماء. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اشتهار الراوي بالحديث، هذا يغني عن التوثيق، كإيش؟ كمالك، كشعبة، كالشعبي، كالثوري، كابن عيينة، كأحمد بن حنبل، ها كمان كالبخاري. ايش ثاني؟ طيب ما احنا قلنا كالثوري. ولذلك جاء رجل الى يحيى بن معين قال ماذا تقول في ابي عبيد؟ قال تسألني عن ابي عبيد، ابو عبيد يسأل عنا ولا نسأل نحن عنه لشهرة ابي عبيد ولانه ثقة ثبت. احمد بن حنبل ايضا سئل عن اسحاق بن راهويه، واسحاق بن راهويه قريب لاحمد، قال تسألوني عن اسحاق؟ اسحاق لا يسأل عنه. لما اشتهرت مكانته. ولذلك الشافعي كان يقول عن الامام مالك قال اذا ذكر الحديث فمالك النجم، لا يحتاج لاحد يوثق ولا يجرح ان تقول مالك تكلموا فيه او لم تكلموا فيه. الشافعي ايضا، مع ان بعض العلماء في الشافعي بالذات وقفوا وقفات، لان ابن معين تكلم في الشافعي، وقد ورد عن بعض العلماء قال في الشافعي لا بأس به، وهذا كلام مطروح أرضا، لأن الشافعي لا يحتاج لأحد يوثقه ولا يجرحه. إن كان الشافعي نفسه يقول إن مالك النجم فيكون الشافعي هو القمر، هذا الصحيح، وهذا ليس تحيزا ولا والله ليس تحيزا لهذا للمذهب ولا لغيره. الشافعي بحق، الشافعي إمام الدنيا، الشافعي تعلم الناس، كل الناس تعلموا من الشافعي ما لم يتعلموا من غيره. أحمد بن حنبل نفسه عندما ذهب مع إسحاق بن راهويه إلى مكة يسمع من ابن عيينة ورأى الشافعي قال تعال أريك ما لم ترى عينك، قال تراني أجلس لهذا الحدث الشاب وأترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان، قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلوم خذه بنزول من تلامذة ابن عيينة، خذه بنزول، وإن فاتك العلم من الشافعي لن تجده عند غيره. لما؟ لأن الشافعي هو الذي يقرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألني بعض الإخوة أنس أحفظ آية أولى لي أم أتعلم مسألة من الفقه، فوقفت قليلا أتدبر المسألة، فقلت له تعلم المسألة من الفقه أفضل بكثير من حفظ آية. قال أسأل عن رفع عند الله لنا في علاه. قلت نفس الأمر. لما؟ لأن مرتبة الحفظ مرتبة ومرتبة الفهم والفقه مرتبة، وننظر إلى التحليل والتفصيل الذي فصله لنا نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، ثم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى، وهذا هو المقصود الأسمى. فمسألة الفقه تعم الأمة بأسرها، يحتاج الأمة بأسرها تحتاج إلى مسألة الفقه، يعلمون بها الحلال والحرام، كيف يتعبدون الله إلا في علاه. حفظ الآية تنفعك وحدك، والنفع المتعدي يقدم بكثير على النفع الذاتي. فالشافعي تعلم منه كثيرا الإمام أحمد بن حنبل، وهو حافظ للأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العدالة تعرف أيضا بإيش؟ باشتهار الراوي، فلا يحتاج لتوثيق ولا تجريح، كما قلنا مثل شعبة، مثل الثوري، مثل الشعبي، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام مالك، مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل يحيى ابن معين، فهؤلاء لا يحتاجون لتوثيق ولا تعديل، لأنهم إيش؟ قد اشتهروا بعلم الحديث. إذن تثبت العدالة بعدلين اثنين أو بعدل واحد على الراجح، وتثبت أيضا بالشهرة. يبقى فروع تتعلق بالعدالة، وهي البدعة تعتبر قادحة في العدالة أم لا؟ وإذا قلت تعتبر قادحة في العدالة أم لا، يعني إيش؟ ها؟ يعني يؤخذ من هذا الراوي أم لا؟ طبعا أنا قبل أن أشرح هذا الحمد لله رد قاطع على من يقول هذا تسمع له وهذا لا تسمع له، وهذا تأتي إليه وهذا لا تأتي إليه. التصنيف الميت هذا عن أناس مجهولين ليسوا معروفين بالعلم، ولا هم شرحوا كتب علم، ولا سمعنا كتب علم شرحوها حتى يقولوا هذا يسمع له وهذا لا يسمع له. فنقول الآن أنت تقول هذا لا يسمع له، لما لا يسمع له؟ قالوا مبتدع. أين البدعة؟ ما يعرف. ما هي البدعة حكمها؟ ما يعرف. طب الكتاب والسنة قرروا هذه بدعة؟ ما يعرف، ما يعرف شيء، هو بوق كالببغاء لا يعرف شيئا. وعندما تقول له طب اسمع لهذا يقول لا، لابد من رجل يوثق أو يجرح. من الذي سيوثق ويجرح؟ وبأي آلة سيوثق ويجرح؟ وحتى المبتدع هل نأخذ منه علما؟ إن حباه الله علما وحجب عن آخرين لحكمة عند الله جل في علاه، لا تأخذ منه العلم وأنت تستطيع أن تجنب بدعته. هذا الذي سنقرره مع البخاري ومع علماء الأمة الذين يؤخذ منهم. أما الذين جاءوا في الخلف هم لا يعلمون شيئا يعرفون بما لا يعرفون، هؤلاء لا يؤخذ منهم شيء. أقول البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أو كما قال الذهبي في الميزان قال والبدعة بدعتان، بدعة كبرى وبدعة صغرى. فقال أما البدعة الكبرى فهي البدعة المكفرة التي يخرج بها صاحبها من الملة، ومثلوا لذلك كالذي يؤله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسب عائشة بأن يتهمها بالزنا ويحط من قدر أبي بكر وعمر، قالوا هذه بدعة كبرى أو بدعة مكفرة، وهذا لا يؤخذ منه بحال من الأحوال الرواية. لما؟ قد سقطت عدالته بإيش؟ بالمقاوم الأول، لأنه ليس بمسلم، فإذا ليس بعدل. من قال أبو بكر كافر، عائشة فعلت الفاحشة والعياذ بالله، من قال علي هو الإله، فهذا قد خرج من ملة الإسلام وليس بعد لا يؤخذ منه حديث. يبقى إذن البدعة الأولى بدعة المكفرة، البدعة هذا باتفاق هذا بالإجماع، إلا ما قال فيه الحافظ ابن حجر الأول تقرير أن هذه البدعة إيش كبرى، وإلا فكل فرقة من الفرق تبدأ الفرقة الأخرى وتكفر الفرقة الأخرى. يعني في كثير من الغلاة في كل فرقة من الفرق يكفرون الفرقة الأخرى، فقالوا نقرر أولا أن هذه بدعة كبرى من الكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة، فإن ثبت بالكتاب والسنة أنها بدعة كبرى فهذا لا يحمل حديثه ولا يؤخذ منه شيء، لأنه إيش قد سقط منه أول مقاوم والركن الركين من مقاومات العدالة ألا وهو الإسلام. الثانية البدعة المفسقة. ما هي البدعة المفسقة؟ أو البدعة الصغرى، هذه الكبرى وهذه البدعة الصغرى. البدعة الصغرى هو أن لا يكون حسن القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه بدعة صغرى لا يكفرهم، أقول ليس بحسن القول، يقدم من لم يقدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخر من قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالفهم في ذلك، هذه بدعة صغرى، بدعة مفسقة. أيضا من البدع المفسقة أن يعمل عملا لم يعمله رسول الله ولم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يظهر له بالحديث البين أن هذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصر عليها ويقول زيادة الخير خير، هذه تعتبر بدعة وبدعة مفسقة. هل حال هذا الإنسان نأخذ منه حديثه أم لا نأخذ حديثه؟ فالمعترك الدامي بين علمائنا هو في البدعة المفسقة، والإجماع على أن البدعة المكفرة لا يؤخذ حديثه. أما البدعة المفسقة، وأولا أيضا لابد أن نضع في اعتبارنا البدعة المفسقة، أقول بدعة أولا أثبتها، ثبت العرش ثم انقش، اثبتها بالكتاب انها بدعه او بالسنه انها بدعه او باجماع اهل السنه انها بدعه، ما تاتي في امر مختلف فيه وتقول بدعه، كما خرج رجل صنف كتاب كامل وقال بدعه قنوت الفجر. طيب انا ما اقصد الشيخ الالباني بحمل الاحوال، هذا فاج وجبل ما احد يستطيع ان يتكلم عنه، انا اتكلم على ان بعضهم خرج كتاب كامل فقال بدعه قنوت الفجر. هل قنوت الفجر يعتبر بدعه؟ وتبدع الشافعي احمد نفسه عندما سئل، احمد بن حنبل عندما سئل نصلي بخلف رجل يقنط في الفجر قال يا بني ارايت ان دخلت المسجد فوجدت الشافعي يصلي بالناس تصلي خلفه ولا ما تصلي خلفه؟ قال الشافعي، يجل الشافعي قال اصلي خلفه، قال الشافعي يقول بذلك. يبقى هل الشافعي مبتدع ولا هذه بدعه؟ هذا امر مختلف فيه. لما؟ لان الشافعي اخذ القنوت بحديث انس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وهو قد صحح الحديث. إذا قلنا بأن الراجح الحديث ضعيف وليس بصحيح، لكن هذا الرجل هل أتى بنات أفكاره في مسألة القنوط في الفجر؟ لا، عنده حديث وصححه الرجل، يعني عمل به على أنه صحيح، لكن قلنا الراجح أنه إيش؟ ضعيف، والراجح أن القنوط ليس بسنة، لكن ما تستطيع أن تقول بدعة. وهذا الذي قرره الإمام إمام الدنيا في زمان الإمام ابن القيم، وقال لا يقال بدعة لأن المسألة مختلف فيها والخلاف فيها خلاف معتبر. فإذا كانت المسألة فيها خلاف والخلاف يحتمله والخلاف معتبر وفيه أدلة، لا تستطيع أن تتجرأ وتقول هذه بدعة وتودع من خالفك فيها، لما؟ لأن لكل رجل له حظ من النظر، ولكل اجتهاد له أجر، إما أجران وإما أجر. فلا بد حتى تنظر في مسألة البدعة المفسقة التي لا تأخذ من صاحبها أو تأخذ كما سنبين، أولا إثباتها، تثبت البدعة بالكتاب والسنة، قال إجماع أهل السنة، لم تستطع إلى ذلك سبيلا، الإجماع أجمعوا أن هذه بدعة، انتهى الموضوع. أما الخلاف المعتبر فيه فلا يصح لك أن تتهم غيرك بأنه مبتدع وأنه على بدعة في أمر لم يصل لك الدليل على أو إثباته بالدليل. الأمر الثاني، إذا أثبتت بالكتاب والسنة فانظر إلى من عمل بها، هل اجتهد وعنده آلة الاجتهاد أم لا؟ إن وجدت أنه عنده آلة الاجتهاد فلا يصح لك ولا أن تجرؤ على تبديعه، لابد أن تقول قد أخطأ وقد وقع في البدعة وهو ليس بمبتدع. تفرق بين النوع وبين إيش؟ العين. ودايما أمثل للإخوة عشان يرتاحوا بالا بفضل الله، جبلين عظيمين بجبلين عظيمين في هذه الدنيا، هم شموس الدنيا لنا، ابن باز والألباني. وابن باز يقدم على الألباني في هذه العلوم، لأن ابن باز علم أو تعلم علم الفقه وعلم الحديث، جمع بين العلمين. وإن قلنا بالانفراد فعلم الحديث يقدم به الشيخ الألباني، ما هو نفسه ابن باز قال ما رأيتم تحت أديم السماء أعلى من الألباني، ومع ذلك اختلف في أكثر من مسألة. من هذه المسائل وأشهر هذه المسائل وهي القبض بعد الركوع، إذا قال سمع الله الحمد يقبض اليد، صح؟ ابن باز أو الشيخ الألباني يقول القبض بعد الركوع بدعة، ما قال ذلك؟ هل رأيت؟ طبعا أنت سمعت الشيخ الألباني كان في محاضرة مع طالب العلم وقال هذا ابن باز المبتدع يقوم بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقبض يده، قد أتى بهذه البدعة الميتة، قال ذلك؟ ليش ما تجهمتم؟ كيف قال الألباني يقول على ابن باز هذا وهو يجل أكثر الإجلال وأشد الإجلال، مع أن الألباني يرى أن هذه إيش؟ بدعة، هو يرى اجتهاد وصل به إلى أن هذه بدعة، ومع ذلك لم يبدع الذي فعل بها، لأنه يعلم أن هذه عن الاجتهاد، فلا يصح أن يتجرأ إنسان بخلاف معتبر كما قلت، حتى لو ثبت بالدليل أنها بدعة، أن الرجل هذا المجتهد أن يبدعه، بل يقول اجتهد فأخطأ، وهذه المسألة عندي بالدليل أنها بدعة، لكن صاحب الفعل ليس بمبتدع، وهذه لابد لطالب العلم أن يتمرس عليها حتى لا يتهم الناس بهتانا وزورا. إذن أقول البدعة المفسقة تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، والأمر الثاني إذا ثبتت يبقى في فرق بين النوع والمعين أو النوع والعين، تفرق بينهم. هذه الثالثة أقول ثبتت بالكتاب والسنة وثبتت بالنوع بالعين دون النوع، فهل يؤخذ هذا العلم من هذا المبتدع؟ فيه تفصيل سنبين الأول الرواية وبعدين نأخذ العلم عامة، هل يؤخذ منه علم؟ نقول فيه تفصيل. التفصيل الأول أو نقول العلماء اختلفوا فيه على ثلاث أقوال، القول الأول الرد مطلق، ووجه نظر هؤلاء قالوا البدعة قاضحة في العدالة وشريطة أخذ الحديث أن يؤخذ من العدل. الثاني القبول مطلقا، قالوا لما؟ قالوا لأن البدعة ليست إيش؟ قاضحة في العدالة، ووجه نظرهم أيضا أننا لو قلنا بأن صاحب البدعة هذا لا نأخذ منه حديث ضيعنا كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قول الثالث تفصيل، قالوا المبتدع إن كان صادقا دينا أخذنا حديثه بشرط أن لا يكون داعيا لبدعته. وجهة نظر هؤلاء إيش؟ قالوا إن توفرت الأمانة وتوفر الصدق فهذا مدلول وموجب العدالة، وشرطت شرطا زائدا أن لا يكون الحديث الذي سيرويه مروجا لبدعته، وهذا سنبين الرد عليه. الرابع قالوا إن كان صادقا صادقا عدلا، أو نقول صادقا صاحب أمانة ثقة في دينه قبلنا روايته، قبلنا روايته سواء كانت الرواية تقرر بدعته أو لا تقرر بدعته على الإطلاق. هذا صحيح البخاري، هذا صحيح الرواية. طيب عندنا أقوال أربعة، القول الأول رد مطلقا لأن البدعة قاضحة، القول الثاني القول الثالث التفصيل إن كانت الرواية تقرر البدعة أم لا. القول الرابع إن كان صادقا أمينا تؤخذ حتى لو كانت الرواية تقرر البدعة. أما القول الأول الرد مطلقا هذا قول مجحف، ولو أخذنا بهذا القول ضاعت السنة بأسرها. كثير من الرواة ما تركوا إلا وغمزوا في هذه، منهم كثير من التابعين قد تشيعوا وقدموا علي على عثمان، أقول قدموا فقط أصحاب دين ديانة وتوثيق، لكن قدموا علي على عثمان، قالوا علي أفضل من عثمان، وبعضهم كمحمد الباقر وغير هؤلاء وزين عبدين قدم علي على أبي بكر وعمر، لكن قال الخلافة صحيحة، قال الترتيب الخلافة صحيحة، لكن قال علي أفضل من أبي بكر، وهذا مخالف ليش؟ لأصول أهل السنة والجماعة، مخالف لما قرره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالصحيح الراجح أن نقول إذا قلنا بالرد مطلقا سنرد كثير من رواة التابعين الذين لهم الصدق والأمانة والديانة. فهذا القول من أضعف الأقوال، الرد مطلقا هذا قول ضعيف. القول الثاني القبول مطلقا، وأيضا القبول مطلقا سيفتح الباب ليش؟ لكل من هب ودب أن نأخذ عنه الحديث، وهذا القول أيضا من الضعف بمكان. أما القول الثالث لأن البدعة أكيد قادحة قادحة، وإن لم تكن قادحة فهي مشوشة. الثالث هو الأخذ من المبتدع بشرطين اثنين، الشرط الأول وفور الصدق والأمانة، والأمر الثاني ألا يكون قد روى الرواية تكون مروجة لبدعته. قلنا هذا فيه مأخذ، لما ما وجهة النظر؟ سألناهم ما وجهة النظر في أن تشترط هذا الشرط أن تكون الرواية في غير البدعة التي يتبناها؟ قالوا لأنه سيروج، ممكن يميل قلبه إلى هذه البدعة التي يتبناها لينشرها بين الناس، فيضع في هذا الحديث أو يمشي الحديث وإن كان ضعفا يمشيه من أجل نشر بدعته ونصرة بدعته. فقلنا هذه وجهة نظر طيبة، لكنكم في الأول قد اشترطتم الصدق والأمانة والديانة، ويخالف الأمانة ويخالف الديانة بعدما علم أن هذا من الضعف بمكان ويمشيه، فتناقضتم في الذي أصلته أولا، أصلتم صدق وأمانة وقلتم ونخشى إن روى عن بدعته أن يميل قلبه لإيش؟ لتمشية ما لم يمشى. قلنا هذا أيضا قطح خفي فيما أصلته أولا بالصدق والأمانة. فيبقى لنا القول الرابع، وكما قلت هذا وصنيع البخاري وصنيع فحول أهل العلم، أن المبتدع إن كان صادقا أمينا دينا ليس بكاذب فهذا تؤخذ روايته، ولو كانت الرواية تنشر البدعة، ولو كانت الرواية عن بدعته. ومثل ذلك كثير من العلماء كما الذهبي في الميزان مثل عن أبان بن تغلب، قال هذا شيعي جلد، قال شيعي جلد، قال في كتاب ينزل الاعتدال قال أبان بن تغلب شيعي جلد، ومع ذلك روى له إيش؟ الفحول، وأخذ عنه العلماء، قال لنا صدقه وأمانته وعليه بدعته. إن كان هو مبتدع شيعي جلد مثلا يقول لا علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، داخله لكل أهل السنة والجماعة، قلنا هذا حسابه عند من؟ عند ربي، لكن لنا صدقه وأمانته وديانته وعبادته ونأخذ حديثه. فكثير من الذين من أهل الخوارج حتى كان من بعض الخوارج قد روى لهم الإمام البخاري بتوفر الصدق والأمانة، فحتى ولو كانت على بدعته فإن الصدق والأمانة إذا ثبت لا يمكن أن نشكك فيهما، والقاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بالشك، لأن الظن عندكم في أنه ممكن في بدعته يميل لها نقول هذا شك، والشك لا يزيل يقين الصدق والأمانة الذي وصلنا إليه. فالصحيح الراجح الذي فصله العلماء ووصلوا إليه، وكما قلت هذا الصنيع عمليا في كتاب البخاري نفسه وكتاب مسلم صنيعهم عمليا، أنهم رووا لبعض المبتدعة الذين قد ثبتت بدعتهم لكن ثبتت مع ذلك ثبت صدقهم وثبتت أمانتهم، فرووا عنهم ولو كانت الرواية حتى تروج لهذه البدعة طالما ثبت الصدق والأمانة. في عصرنا هذا نقول إذا كان هذا في الرواية فينتشر المسألة على العلم، فمن ثبت صدقه وثبت ديانته وثبت علمه يؤخذ منه العلم، ولو كان مبتدعا نقول فيه تفصيل. التفصيل إن كان هناك من اشتهر تمسكه بالسنة وعدم عمله بالبدعة ولا نشرها فهذا من باب أولى أن تأخذ من الذي استقامت ديانته واستقامت سريرته. وأما إن لم تجد العلم هذا الذي تحتاج إليه وهذا العلم يخدمك في دينك إلا عند هذا الرجل الذي اتهم ببدعة معينة وهو دين ثقة ظهرت ديانته وظهرت عبادته، لك أن تأخذ إيش؟ تأخذ منه هذا العلم وتبتعد. كان أحمد بن حنبل كان سؤال عن من؟ ثور بن يزيد؟ لا لا لا عندما قال له أحمد محمد قال خذ من حديثي وتجنب قرنه، خذ من حديثي يعني خذ من حديثي وتجنب إيش قرنه، لأنه كان شيعيا أيضا، فقال تجنب هذه البدعة لكن خذ منه ما يفيدك من الحديث. فأنت إذا لم تجد من أهل السنة والجماعة أصحاب الديانة أصحاب التقى والورع العلم هذا إلا عند هذا الرجل، وهذا الرجل ثبتت بالكتاب كما قلت ثبت بالكتاب والسنة وثبت أنه لا يترك هذه البدعة وثبت أنها بدعة، خذ منه ما ينفعك ودع ما يضرك إن لم تجد غيره. إن وجدت غيره فلا يجوز، لا يجوز، يبقى حالة واحدة تأخذ منه هذا العلم إن لم تجد هذا العلم عند غيره، وقلت ثبتت. فما بالكم نطرح كثيرا من أهل العلم، نطرح كثيرا من الثقات الذين قد بين الله شرفهم وفضلهم وإتقانهم في العلم، نطرحهم من أجل أن واحد أو اثنين أو ثلاثة لا أدري هل عندهم علم وإتقان في العلم قد قطعوا فيه يؤخذ منه ولا يؤخذ منه. من يقول هذا؟ أتضيعون العلم بأسره من أجل قطح؟ هذا القطح لا يثبت ولا نرى فيه حتى روح دليل نستند إليه، فنقول لا نطرح هذا ولا نأخذ منه الحديث، والله هذا ظلم بين، وعند الله تجتمع الخصوم. ولما؟ لما نجرح ونوثق في بعض أناس قد وثقناهم قبل ذلك ثم جئنا نجرحهم بعد ذلك؟ حدث التوثيق وليس توثيقا، ده علو في السماء وبعد السماء نزل لسبع أرض، أصبح مبتدع ضال فيه وعليه. هذه الأمور نسأل الله أن يبعدنا عنها وأن يكف ألسنتنا منها. وطلبة العلم إذا انشغلوا بمثل هذه الأمور ضاع وضياع. وكثير ممن يعني أنا بنفسي بذاتي قد يعني جلست معهم يتكلمون في فلان وعلان، أقول له نواقض الوضوء تمامها إيش؟ ما يعرف، ما يعرف. طبعا فضلا عن نواقض لا إله إلا الله، لأن هذه عظم المسائل، ما يعرف نواقض الوضوء. تسأله طيب يحيى بن معين كان مجرحا معدلا عالما فقيها ثقة ثبت، كان يعلم علم الحديث دراية ورواية أو هذا بابك؟ ما يعرف، ما يعرف. تقول الكلام الذي ورد في ابن أبي ذئب يثبت ولا ما يثبت؟ أو في بابك؟ ما يعرف، وما يعرف غير أن أقول هذا مقضوح فيه، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا يأخذ منه هذا لا يأخذ منه، وهذا ظلم مبين. ألا يخشى على نفسي الفتنة؟ قد رأيت كثيرا من هؤلاء، أو رأيت مثالا واضحا رجلا تكلم في رجل داع، وأنا دائما أقول وجب على طلبة العلم أن يفرقوا بين الداعي وبين طالب العلم حتى أيضا لا تختل الموازين، لأن الداعي له بابه وأهل العلم هم الذين يحملون الأمة، لأن طالب العلم بألف داعي، ليس بداعي واحد، بألف داعي، لأن ميزان الأمة كلها على العالم وطالب العلم. أنا أفرق بين هذا، لكن أقول نضع لكل إنسان ميزانه ولا نقدح فيه. فقدح في داعي في داعي معين، فلما قدح فيه وهذا القدح جاءه وقال هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا على المسائل ما أريد أن أصرح بها حتى سب عرضه، بعد ذلك أقسم بالله افتتن في دين، افتتن في لحظات دين. وجاءني رجل فقال والله أرى هذه الفتنة أنه قد قدح في الداعي فلان، وقع فيه بغيبة، وقع فيه مظلمة، وعند الله تجتمع الخصوم. وعندنا هذا العلم، أنتم تدرسون علم الحديث، طيب هذا الرجل الذين تبدعونه ثبتت بدعته، هل أحد منكم ناظره في هذه البدعة وبين له الكتاب والسنة أن هذه بدعة فثبت عليها وقال نعم بدعة وثبت عليها؟ هل هذا حدث؟ لا، ما حدث. لا، الآن أصبح الهوى هو المتحكم، تكلم في فلان وإلا سأتكلم فيك. طيب هذه ديانة؟ هذا بحق يثبت لنا أن نأخذ علم أو لا نأخذ علم؟ لا والله، هذا علم الأولين السلف الصالح، هذا الذي نرتكز عليه، وهؤلاء هم منارتنا سلفنا الصالح، والأموات هم الذين نأخذ منهم العلم، وهم الذين يوثقون أو يجرحون. بعد ذلك الأحياء لا يؤمن على أحد الفتنة. نحن نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طلب العلم وعلى الانشغال به، لأن من انشغل بغير العلم تاه وضاع، وفي شتى الألوان. الله جل وعلا لا يبالي في أي واد قد هلك. من اتهم أعراض الناس وخاض في أعراضهم وتجر على ذلك فعرضه معرض أمام الله جل في علاه من أي أحد. فأقول هنا علماءنا قالوا بأن المبتدع لو كان دينا لو كان صادقا تؤخذ أو يؤخذ منه الرواية ويؤخذ منه العلم وعليه بدعته، ولنا صدقه وأمانته وروايته، لأنه قد حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما قلت أيضا يرتقي إلى مسائل العموم، خصوصا في الرواية يرتقي إلى مسائل العموم، ألا وهي العلم. يؤخذ يؤخذ من المبتدع العلم بشرطين اثنين: اولا ان يكون متقنا، او شروط ثلاثه: متقنا في هذا العلم، ثبت اتقانه في هذا العلم. الامر الثاني: ثبتت ديانته وامانته وثبت صدقه. الامر الثالث: الا ترد غيره من اهل السنه عند هذا العلم. خذ منه العلم وقل لي ديانته وعلمه، وعليه ايش؟ بدعته عند ربه جل في علاه. وعند الله تجتمع الخصوم وهذا العدل والانصاف وهذه الوسطيه التي تعلمناها من سلفنا الصالح. الاحاديث التي اشتهرت على الالسن عندنا دائما العوام يقولون ايش؟ اشتد يا ازمه تنفرجي، وهذا مشهور جدا بين العوام. هذا الحديث في مسند الفردوس للدائلمي عن حسين بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي مرفوعا. يعني ايش مرفوعا؟ طيب نطبق، هل هذا حديث صحيح ام ضعيف؟ نطبق الشروط التي درسناها. حسين ابن عبد الله متكلم فيه، عن ابيه ثقه، عن جده السلسله كلها ثقات، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طيب هنا العنعنه تمر ولا لا تمر؟ تمر. لما؟ لان ما في واحد فيهم مدلس، يعني اتصال موجود. يبقى ننظر في ايش؟ نعم، في حسين. فحسين متكلم فيه، بعضهم ضعفه وبعضهم قال هالك ليس بشيء. ايه؟ انا من جهه الضبط. وهذا حديث كما قلت فيه الحسين، والحسين متكلم فيه، فهو اما موضوع واما ايش؟ ضعيف جدا. بسرعة اطلب الخير عند احسان الوجوه، هذا اخذناه قبل ذلك. لكن احنا قلنا دائما نذكر مندوب المبيعات ولا مندوبات المبيعات. كثير من اصحاب الشركات لا يرضون بمندوب المبيعات الا ان تكون امرأة، الا ان يكون حسن المنظر. لا، اهم حاجة تكون ايش؟ امرأة. الان المقاهي فيها نساء. اي نعم، ليش؟ لانها ممكن تستجلب الناس. فهل هذا يكون مستندا له؟ هذا حديث طبعا العقيلي لما يروي في الضعفاء والدرقطني في الافراد، يبقى هذا الحديث قبل ان تنظر فيه فهو ايش؟ نعم، عن طلحه بن عمرو بن سمعت عطاء عن ابي هريره مرفوعا. طبعا عله الحديث هو طلحه، لن نفصل فيه، احنا سنمر بمرور الكرام لان اخذنا وقتا طويلا في الشرط. من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. هذا طبعا من موازين ايش؟ من موازين التصحيح والتضعيف. ده كده ما فيش ولا حديث هيبقى ضعيف، كل واحد ياخد نشوء معاه في مجلس التحديث، وكل ما يروي يعطس، كل ما يروي يعطس. هذا حديث ايضا اخرجه الطبراني، ولي اكثر من ايش؟ من روايه. يعني عن ابي هريره ليه طرق ثلاثه. اخترنا هذا الطريق اللي هو طريق نعيم، عن معاويه بن يحيى، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريره. طبعا هنا سلسله ايش؟ من اصح الاسانيد عن مين؟ عن ابي هريره، ابي زناد، عن الاعرج، عن ابي هريره رضي الله عنه. افه الحديث هو معاويه، افه الحديث هو معاويه مطلوب، وياتي بالنكار باحاديث كلها منكر، او في حديث انكار كما قال ابن ابي حاتم. انتم التدريب عليكم، انتم اللي هتضعوا كل حديث ايش؟ اي نعم، تقول ضعيف، تقول موضوع، هذا عندكم. الاخير: اطعموا نساءكم التمر، فاذا اطعمت المرأة الحبلى التمر كان ولدها حليما. وايضا في رواه قول زكريا. اي نعم، هو طبعا كثير من الناس يقولون، الاطباء يقولون تاكل المرأة التمر عند الولاده، هم ياخذونها من ايش؟ من الكتاب. لكن هو حديث مستند له، يعني المرأة كل يوم لازم تجيب لها شجرة في البيت. فعن أبي بكر محمد بن جعفر حدثنا القاسم بن إسماعيل حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا. هنا الحديث كله ثقات عدا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب هو صدوق له أوهام كثيرة، وأيضا كثير الإرسال، لا كثير الوهم وكثير الإرسال. فآفة الحديث شهر بن حوشب، على أن يا رب حد يأتي بها، على أن ما حدش يأتي بها، على أن شهر بن حوشب روى له مسلم، لا روى له مقرونا مش في المتابعات. ما الفرق بين أن يكون روى له مقرونا وفي المتابعات حسن؟ مسلم أراه على شهر بن حوشب مقرونا. لا يعني إيش روى عنه مقرون؟ إيش الفرق بين أنه يروى عنه في المتابعات ويروى له في الأصول مقرونا؟ نعم على أساس هذا غمز أنه لو تفرد لا يحتمل إيش تفرده. فشهر بن حوشب ضعيف هو علة الإسناد. يكفي هذا. سامحونا ما فصلنا فيها إطالة الوقت في مسألة رواية المبتدع، لأن هي صراحة يعني تحتاج إلى وقفات ليست وقفة واحدة. أنا بس قبل أن أنتهي حتى دون الأسئلة أسألكم أنا معي، قلنا المبتدع كيف تقول أن هذا مبتدع؟ عشان لا يتجرأ، كما حرجنا على الإخوة في هذا المجلس أن التكفير لا يتجرأ عليه إلا جريء، أيضا اتهام الناس بالبدعة لا يتجرأ عليها إلا جريء، لأن هذه أعراض ومظالم وعند الله تجتمع الخصوم. متى يكون المرء مبتدعا؟ لا أنا أريد بالسرد، متى يكون المرء مبتدعا وتقول هذا مبتدع لا تأخذ منه؟ كما قلنا متى يكون المرء كافرا؟ قد بينا وقلنا لا يتجرأ عليها إلا جريء، أيضا اتهام الناس بالبدعة لا يتجرأ عليها إلا جريء، والله وظالم لنفسه قبل أن يكون ظالم لمن اتهمه، إلا ما دل الدليل على ذلك. نحن ندور مع شرعينا حيث دار. متى يكون المبتدع مبتدعا؟ أولا نثبت ما هو عليه بدعة بالكتاب أو السنة، نعم، أو إجماع أهل السنة والجماعة، ولا يكون فيها خلافا. خلاص طالما أثبتنا هندرج تحتها أن هي ما تكونش خلاف معتبر، ما يكونش عليها دليل. طيب هذه الأولى، يبقى أولا نثبت أن هذا الفعل بدعة بالكتاب أو السنة أو الدليل الواضح كالشمس الذي يثبت أنها بدعة. الأمر الثاني يا باشمهندس، نعم كله هندرج تحت هذا. الثانية أن نفرق، خلاص ثبتت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أنها بدعة. الثاني نقول نفرق بين النوع والعين، لأنه ممكن يكون مجتهد رأى أن المجتهد الآخر لم يستند لدليل فيقول هذا الفعل بدعة لأنه مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي لم يفعله الصحابة، يقول بذلك باجتهاد ويثبت عنده أنها بدعة. فنقول له انتقل إلى المرتبة الثانية، ما هي؟ فرق بين النوع والعين. فقل نعم القول قول بدعة، الفعل فعل بدعة، والقائل والفاعل ليس مبتدعا إلا أن تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وما زال مصرا على ما هو عليه، فنقول هذا مبتدع. مبتدع ضال، نعم مبتدع ضال، لما ثبت فعله بالكتاب والسنة أنه بدعة وليس خلافا معتبرا. الثاني أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وما زال مصرا على هذه البدعة، فنقول هذا مبتدع ولا كرامة. المرتبة الرابعة أن نأخذ من هذا المبتدع الذي ثبت بدعته مع إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه وثبتت بدعته بكل هذا، هل نأخذ منه علما عنده وليس عند غيره أم لا؟ الإجابة لا، لا نأخذ إلا باستثناء وشرط. إيش هو؟ أولا الآن خلينا نأصل أصل عام، المبتدع يأخذ منه علم؟ من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ احفظه بالله عليك، احفظه. المبتدع الذي ثبتت بدعته بالكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة أو الرارح من الدليل ثم أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وأصر على ذلك، حفظتم؟ هذا المبتدع يأخذ منه علم؟ التأصيل العام لا يأخذ منه علم. لما؟ لأن البدعة قادحة في العدالة. طيب ما في المحل ولا المكان إلا هذا المبتدع، والعلم خص الله هذا المبتدع بهذا العلم، هل نأخذ منه العلم أم لا؟ أيضا ما يؤخذ بالإطلاق، لا. نقول إيش؟ بشروط. إيش هي الشروط؟ ثبت علمه في هذا، ثبت علمه واشتهر به، واشتهر به. والثاني ثبت صدقه وديانته، رجل يقيم الليل يصوم النهار يتصدق، ثبت صدقه وأمانته. الثالث الذي يأخذ منه العلم يستطيع أن يميز بين إيش؟ بين قرنه وبين علمه. إن لم يستطع أن يميز بين العلم وبين غيره لا يأخذ منه. ليش؟ لأنه ممكن يدس لك السم في العسل، ممكن، وهذا محتمل، فلذلك نقول تنأى عنه وإن ثبت صدقه وثبتت ديانته. فالصحيح عندما نراه تميز بين علمه وبين بدعته فخذ منه هذا العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في أهل السنة من يكفينا بالعلوم التي تكون عند أهل البدع. نعم شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. أحسنت، وهذه ما كنت أعلمها فعلمتني إياها، أحسن الله عليك. يعني شرطا زائدا كما قرر الشيخ البشمهندس جزاه الله خيرا نقلا عن جبل العلم في زمننا الشيخ صالح نافين، قال وألا يجلس أمامه رجل متبع، يعني رجل وجيه له مكانة ومقام عند الناس، لأنه الوجيه اللي له مقام عند الناس لو جلس المبتدع إيش اللي هيحدث؟ ده توثيق عارم له، يبقى كل الناس ستأتي عنده. قال يبقى إذن الذي يتعلم أيضا ما يكونش من وجهاء القوم ولا يكون صاحب مقام يتبع حتى لا تأتي الناس أفواجا لهذا المبتدع. جزاك الله عنه خير، وهذا شرط زائد دونوه على مسألة الأخذ العلم من المبتدع. هذا الذي كان يهمني تأسيسا وتأصيلا في المجلس، كما أسسنا قبل ذلك أنه لا يتجرأ على التكفير إلا جريء، أيضا لا يتجرأ على التبديع إلا جريء، إلا من ثبت له بالكتاب والسنة مع إقامة الحجة وزالة الشبهة، فلنا أن نقول هذا مبتدع ضال لا يأخذ منه علم إلا بالشروط والقيود التي قيدناها واشترطناها. الذي يحكم بذلك صاحب الكتاب والسنة. أحسنت، لا فض فوق، يعني هو الكلام هنا لو سكت العلماء عن المبتدع كيف نعرف المبتدع؟ نقول لا، ده يلزم العالم أن يتكلم فيه، ولذلك احنا نرى كثير من علماءنا يتكلمون، يعني يسأل عن فلان الفلاني يقول هذا الفلان الفلاني قد سمعت له أشرطة، شوفوا سمعت له أشرطة، وهذه الأشرطة ثبتت بالكتاب والسنة أنها أشرطة تثبت الأمة أو أشرطة تنشر الشرك أو أشرطة تنشر كذا. فإذا جاء العالم الجهل الذي نحن نثق في علمه ودينه وورعه أثبت ذلك خلاص نتبع. فطبعا العلماء لابد أن يتكلموا في هذا، احنا ما نقول العلماء لا يتكلموا، لا يتكلموا، لكن يتكلموا بإيش؟ بإنصاف ودين، يتكلموا يقول هذا مبتدع والدليل كذا وكذا ويثبتوه. ما يمكن المسألة أن تكون خط عشواء أبدا بحال من الأحوال. انظر للشيخ نباز، الشيخ نباز ما قادح في أحد إلا هو مقضوح فيه، ورع الأولين قد مات، البخاري كان إذا رضى في غمز الرجل ماذا يقول؟ تركوه. انظر أي ورع هذا، أي دين هذا، أي ثقة عند هذا الرجل. هذا الرجل حقا يعني نقول قد ألزمه الله كلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها، لذلك رفع الله في السماء. فالبخاري جبل لو ضربته بمدافع وصواريخ لا تؤثر فيه. وشوف انظر كان يخشى على نفسه أن يتكلم في الراوي، يقول تركوه، ما يقول أم رقاصة وأبوه كذا. أنا سمعت أن في بعضهم قال وامرأة هذا الرجل ترقص مثلا، أعوذ بالله. يعني أنت وصلت إلى الأعراض تتكلم في النساء في البيوت أيضا عشان تقدح في هذا الرجل ولا يأخذ منه علم، أعوذ بالله من غضب الله، ما هذا التجرؤ؟ والله سيرى وحر ذلك عند ربي جل في علاه في الدنيا قبل الآخرة. فالمسألة مسألة عدالة وديانة ومسألة دين، لكن عندما نقول طب أنت دائما تدندن وتقول فرقوا بين طلب العلم وبين الداعي، نقول هذا دين، ده واجب عليك أن تفرق بين الداعي وبين طلب العلم، لأن الداعي يحملك إلى العالم. لكن إذا تصدر الداعي وهو يهرف بما لا يعرف، وكثيرا ما لا يعلم من أمور العلم شيئا ولا الديانة شيئا، ويتصدر للناس على أنه هو العالم الجليل، سيضيع الأمة، لأن ده إذا سئل سيفتي بإيش؟ بغير علم، فيضل ويضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدنيا تؤذن بخراب متى؟ عند قبض العلماء. وإن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، لا، إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء لم يبق الله عالما أو لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والفتاوى كثيرة جدا قد تعرضنا لها، الرجل الذي قال من جامع أهله عريانا فقد فسخ العقد وسمي هذا زنا، والثاني الذي قال من قبل امرأته وهو عاقد عليها ولم يبني بها فقد وقع في الزنا فارجموه واقتلوه وفعلوا ما به ونكلوا به مثلا، هذه من عندي زيادة من عندي، فارجموه واقتلوه لأنه قال خلاص زاني انتهى الموضوع، نسأل الله العفو والعافية. والثانية أن تقول ابن عثيمين يقول وأنا أخالفه، والثالثة تطلع وتقول مثلا يستلحق الولد ولا ما يستلحق الولد، واحد زنب واحدة ده كلام ما فيش مشاكل، واحد بقى عايز ياخدها بيته ويقول ده ابني ماشي ما فيش مشاكل. المرأة التي زنت وقالت أنا حبلة من الزنا، فتقول لها المرأة يعني استري على نفسك والله تواب رحيم، جيد، لكن تقول إيش؟ واجعلي الولد وسط أولادك، ما هو ابنك، ابنك وابنه. يعني أنا بحثت كثيرا حتى أكون منصفا لأجد للمرأة يعني كلاما يعني يقرب صراحة، وجدت هذا الذي يجعل الدهشة موجودة، وجدت، لكن ما هو طبعا يعني لا يمكن أن يخطر بال هذا الأمر، ولا هذا علم دقيق خفي. قال أحمد إذا زنت المرأة فحملت فعليها أن تجبر زوجها إذا تابت أن يجامعها. لما؟ طبعا هذا قبل أن هو 4 شهور و10 ولا قبل هذا، المهم عند التخصيب. لما؟ ها؟ نعم، حتى صار الشبه في الولد فينسب لمن؟ لزوجها. وأيضا أن هو مني يغذيه في سمعه وبصره، وهذا كان طبعا بعيدا لا تعرف شيء بهذا أمر مش ممكن، لكن أنا أقول أكيد لا، أكيد في مستند، فهو المستند أنه يفعل ذلك على أساس المني هذا يغذي الولد، يغذيه في سمعه وبصره. الغرض المقصود كل هذا من إيش؟ بسبب إيش؟ بسبب عدم التفريق بين الداعي وبين طالب العلم. طالب العلم ترتكز عليه الأمة، أما الداعي هو الذي يجمع الناس لطالب العلم، أما أنه يجمع الناس لنفسه ثم يصير مفتيا فهذا تضاع وضيع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، جزاك الله خير.